الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في فوائد الآية السابقة، وهي قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من السماوات والأرض طبعا كرها وإليه يرجعون. وعرفنا استسلام الكون لله واستسلام المؤمن لله، وأنه يجب على كل متمرد على الله أن يستسلم له كما استسلمت له السماوات والأرض. ثم قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وذكرنا في فوائد الآية وفيها إجلال الله لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم، فقدمه بالذكر وقدم ما أنزل عليه على الأنبياء وما أنزل عليه. وفي الآية وجوب الإيمان بما أنزل علينا من القرآن، وهذا يقتضي التصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفيها الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء السابقين وإن لم نعرف أسماءها وما اشتملت عليه. نضيف كلمة على التفصيل وما اشتملت عليه على التفصيل أو ما اشتملت عليه تفصيلا. وفيها أن ما أنزل على الأنبياء فقد أنزل على أقوامهم، وفيها وجوب الإيمان بما أوتيه الأنبياء من المعجزات، وفيها عدم جواز التفريق في الإيمان بين أحد من الأنبياء، والحذر من العصبية التي تؤدي إلى إنكار نبوة أحدهم بخلاف ما يفعله، وفيها عدم جواز التفريق في الإيمان بين أحد من الأنبياء وفيها عدم جواز التفريق في الإيمان وفيها عدم جواز التفريق في الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله. وفيها عدم التفريق في الإيمان بين أحد من الأنبياء فمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي عدم تفريق الإيمان بين أحد من الأنبياء والحذر من العصبية التي تؤدي إلى إنكار نبوة بعضهم، وهذا خلاف أو خلافا وفيها عدم التفريق في الإيمان بين أحد من الأنبياء والحذر من العصبية التي تؤدي إلى إنكار نبوة بعضهم خلافا لما يفعله اليهود وغيرهم من التكذيب بغير أنبيائهم. فاليهود يكذبون بغير أنبيائهم، وفيها أن الاستسلام لله يقتضي تقديم طاعته على طاعة كل أحد، ويقتضي الاستسلام لما جاء به نبيه، ويقتضي الانقياد لشرعه والرضا بقدره. وفيها أن الاستسلام لله يقتضي العمل لما جاء منه ناسخا بما جاء منه لما قبله، وأن هذا لا يتعارض مع الإيمان بما أنزل على النبيين، فنحن نقتدي بهم ونؤمن بما أنزل عليهم، ولكن ما جاء شرعنا بخلافه ناسخا لما قبله ولكن ما جاء شرعنا بخلافه ناسخا لما قبله يلزمنا الأخذ به، ولكن ما جاء شرعنا بخلافه ناسخا لما قبله يلزمنا الأخذ به. وفيها أن عطية الدين والإيمان هي رأس العطايا وسبب السعادة في الآخرة، فيجب الاهتمام والفرح بها أشد من عطايا الدنيا. هذا كله فوائد أي آية؟ أنت ما حضرت معنا؟ إيه طيب، وفضل الله ورحمته في أي سورة؟ أنا سورة آل عمران، وهذه في سورة أخرى. ها؟ يعني هذه الآية في سورة آل عمران هي التي كتبنا فوائدها في الدرس الماضي، وهي الآية رقم 84. طيب، ثم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآن سننتقل إلى تفسير الآية العظيمة التي تبين أن الدين الذي لا يقبل الله غيره والناسخ لجميع ما قبله وهو دين الإسلام بالمعنى الخاص، طبعا الإسلام الخاص، وأن كل من لم يتبع الإسلام فهو خاسر. وهذه آية تفصل في كثير من الخلافات الحاصلة الآن في هذا الوقت. بين بعض الناس الذين يقولون بصحة كل الأديان السماوية الموجودة الآن، لو قالوا صحة الأديان السماوية التي نزلت من قبل لقلنا ماشي، كلها صحيحة، نزل الله من السماء كلها صحيحة. لكن يقولون إن الأديان الموجودة الآن على الأرض الآن، الأديان السماوية الموجودة على الأرض الآن كلها صحيحة، وهذا من أبطل الباطل وأكثر الكفر، لأنه يلزم منه تصحيح أديان الكفار وعدم وجوب الأخذ بالإسلام. ما دامت صحيحة ليش يجب عليه اتباع غيره؟ خلاص، كل واحد على دين صحيح يمشي عليه. فهذا الذي يقوله الآن حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام تقربا وتزلفا ومجاملة ومداهنة لغير المسلم، كلنا أديانكم صحيحة وكلنا أديان سماوية كلها صح. فهذه الآية تقضي عليهم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وش يعني من الخاسرين؟ خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة في النار. طيب، تفسير الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن، حدثنا أبو هريرة: إذ ذاك ونحن بالمدينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال، كل ذلك يقول الله تعالى إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله تعالى إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي، قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تفرد به أحمد، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد عباد بن راشد ثقة، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. إذن علة الحديث، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عباد بن راشد واستقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة، وبقية رجاله وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. طبعا هذا يعني أن الإسناد الآن معلول، الآن إسناد معلول لوجود الانقطاع بين الحسن وأبي هريرة. طبعا بالرغم من أن الرواية فيها حدثني، لكن هذا لعله من الأوهام، وقد تكلموا في عباد بن راشد أو تكلم بعضه في عباد بن راشد، فلعله من الوهم الذي لما يمكن الحسن إذا ما سمع من أبي هريرة كيف سيقول حدثني أبو هريرة؟ ما يمكن. فالحسن يعني ممكن يروي عن أبي هريرة بواسطة أو يقول عن أبي هريرة، لكن يقول حدثني وهو لم يسمع منه لا يمكن. هذا طبعا على الكلام، هناك كلام في قضية سماع الحسن أصلا، سماع الحسن من أبي هريرة، و وبعضهم ذهب إلى سماعه منه، إلى سماعه منه. على أي حال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد قال الحسن لم يسمع من أبي هريرة، هذا ما قرره جماعة المحدثين، وبعضهم يعني يقول بسماعه. ولذلك ولعل أحمد شاكر رحمه الله صحح إسناده بناء على هذا، لأن أحمد شاكر رحمه الله قال إسناده صحيح. على أي حال الحديث معناه لطيف، معناه من جهة المعنى أن الأعمال تأتي يوم القيامة وأنها تتكلم، وهذا ليس في مستنكر، لأن الله لما خلق الرحم مثلا تكلم، يعني الرحم شيء معنوي، يعني معنى، ما هو جسم يعني مثل الإنسان، مثل مخلوق من المخلوقات التي يعني تأتي تمشي تقعد تقوم وترى وترى، لا ما ليس كذلك، ليس مثل الأشياء، لكن الله على كل شيء قدير، فيقدر على أن يجعل الرحم تتكلم وتقول هذا مقام العائذ بك، لما خلق الله الرحم هذا مقام العائذ بك. فإذا ممكن الأشياء المعنوية تتكلم، الله يجعلها تتكلم، وكذلك أعمال العباد تأتي يوم القيامة، مع أن عمل العبد ليس في الدنيا ليس شيئا محسوسا ويرى ويتكلم، لكن يوم القيامة مثلا تأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبين، يعني قراءته للبقرة قال كغمامتان أو غيايتان، يعني عمل العبد قراءته يكون كالغمامة تظلل عليه. مثلا في هذا الحديث قال فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول الناس على خير، وتجيء الصدقة ويجيء الصيام ثم تجيء الأعمال ثم يجيء الإسلام. فنعرف الإسلام، الإسلام أيضا ليس يعني جسدا وأمرا ملموسا محسوسا يعني باليرى ويسمع وله صوت وله جسم وله، ليس كذلك، ولكن الله على كل شيء قدير. ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنا أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله إنك على خير، بك اليوم أخذ وبك واقف. إذن هو هذا هو الشاهد من الحديث، بك أخذ وبك واقف، يعني هذا هو المعتمد في قبول الأعمال، بك أخذ وبك واقف. مثل العملة النقد، إذا كانت صحيحة الناس يأخذون بها ويعطون بها، هي المتداولة هي المعتمدة. وهكذا الإسلام، بك أخذ، إذا صارت العملة مزورة مزيفة خلاص ما يتعامل بها، ملغية ملغية، ما في عملة ملغية، عملة ملغية، إذا صارت العملة ملغية هل يؤخذ بها ويعطى بها؟ هل تتداول تعتمد بين الناس؟ الجواب لا. فكذلك الأديان السابقة ملغية فما يتعامل بها ولا يؤثر ولا غير معتمدة، ولذلك الله لا يقبل يوم القيامة. أما الإسلام يقول بك آخذ وبك أعطي، فإذا الناس الآن بناء عليها يوم القيامة تكون قيمتهم وتكون قبولهم أو ردهم بناء على هذا. طيب، قال الله في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بالنسبة لهذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام، من هذه ما نوعها؟ من إيش؟ من هنا؟ من شرطية، اسم شرط جازم. من اسم شرط جازم له فعل الشرط، له فعل وله جواب. أين فعل الشرط؟ يبتغي، طبعا فعل المضارع يبتغي فيه ياء، ولكن الفعل المضارع هذا الذي ينتهي بحرف العلة الياء إذا صار مجزوما فأين علامة الجزم؟ لو كان غير معتل الآخر، لو كان مثلا يكتب، إذا صار هو مجزوم، إذا صار مجزوما فإيش علامة الجزم؟ سكون. من يكتب ينجح مثلا، هذا فعل شرط مجزوم وعلامة الجزم سكون. لكن لما يكون هذا فعل مضارع معتل الآخر، يعني آخره هذه الياء، يبتغي، يرتجي، يعفو، يرجو، فكيف يعني علامة الجزم كيف ستظهر عليه؟ هو أصلا ساكن، يبتغي الياء ساكن، يرجو الياء ساكن، فعلامة الجزم هنا ستكون حذف هذا الحرف كله الياء الواو، فتقول ومن يبتغي غير الإسلام، ومن يبتغي مجزوم، لم يبتغي، لم يرجو، لم يقفو، لم يغفو، هي أصلا يغفو، يرجو، يقفو. طيب إذن علامة الجزم حذف الياء. طبعا هنا نلاحظ يعني ومن يبتغي غير، صار عندنا غاء غين وغين وراء بعض، غيناني، صار عندنا غيناني متواليتان، صار عندنا غيناني متواليتين متتاليتين. طيب طبعا الأولى المكسورة ومن يبتغي غاء، والثانية مفتوحة ومن يبتغي غاء. ليش صار عندنا، لماذا صار عندنا غيناني متتاليتين؟ لأننا حذفنا الياء من الفعل لأنه مجزوم، اسم الشرط، فعل الشرط، لأنه فعل الشرط يبتغي. طيب ومن يبتغي غير الإسلام، الآن يبتغي هذه فعل، صح، فعل يبتغي، والفعل لا بد له من فاعل، فالفاعل هو ضمير مستتر تقديره، المفعول به الذي وقع عليه الفعل. يعني مثلا يقول رفعت الكتابة، وش المفعول به؟ ها؟ السؤال عنده، نسألهم وش المفعول به؟ الكتاب. كويس. ومن يبتغي غير الإسلام به، فوين المفعول به؟ لا الفاعل مستتر، لكن المفعول به ومن يبتغي غير، فالمفعول به غيره، ولذلك منصوب بالفتح غيره، لأن المفعول به منصوب. رفعت الكتاب ومن يبتغي غير، إذن هذا مفعول به. طبعا غير مضاف الإسلام، مضاف إليه وذاك مجرور، غير الإسلامي. طيب من يعرف لنا دينا؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ممكن مفعول به ثاني، بعض العرب مفعول به ثاني وغير كذا. أحسن، تمييز، تمييز منصوب. طيب غير الإسلام دينا، ويجوز أن تعرف دينا حال، ويجوز أن تعرف دينا بدل من غيره. أيوة، صار عندنا فيها ثلاث إعرابات، لكن أشهرها تمييز، تمييز. طيب فلن، الفاء هذه تربط جواب الشرط بما قبله، من شرطية يبتغي فعل شرط غير إسلام دينا فلن يقبل. الفاء هذه رابطة بجواب الشرط بما قبله. طيب ليش جاء، ليش الرب، ليش الحاجة للرب؟ لو أنا قلت لك مثلا إن تذاكر تنجح، من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح، هذه من شرطية، يذاكر فعل الشرط ينجح جواب الشرط، ما احتجنا إلى الفاء، ليش نربط ما لكن هنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، فليش احتجنا للفاء لربط الجواب؟ أيوة لوجود لن هنا حرف النصب، لأن الجواب جواب الشرط مقرون بلن، لن يقبل فلن يقبل مقرون به. طيب طبعا قلنا أن جواب الشرط لا بد يكون مجزوم، لكن هنا نلاحظ يقبل، يقبل ليش صار منصوبا ولم يكن مجزوما؟ لدخول لن التي تنصب الفعل، فالجواب ما هو يقبل، لا الجواب فلن يقبل كلها، لأنك لو قلت الجواب يقبل مشكلة، يعني من يبتغي غير الإسلام يقبل، لا هو ما هو هذا الجواب يقبل، الجواب فلن يقبل. فإذا هذه فاء رابطة للجواب، لن الذي ينصب فعل مضارع، يقبل فعل هذا منصوب. طيب فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا نكتب هنا ثم أخبر تعالى أن كل دين غير الإسلام فهو باطل ومرفوض، فقال ومن يبتغي أن يطلب غير الإسلام دينا، طيب ومن يبتغي غير الإسلام بين قوسين غير الإسلام والتوحيد والانقياد لحكم الله والطريقة في التعبد التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم، دينا بين قوسين يتعبد به ويسلكه منهجا، ويعتنقه فلن يقبل منه نرجع إلى كلمة دين، إيش كتبنا؟ ويدين الله به يرجو الثواب. والدين يطلق على العمل كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ويطلق على الجزاء كقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين. أي يوم الجزاء. طيب، إذن الدين يطلق على إيش؟ على العمل، ويطلق على إيش؟ الجزاء. ففي هذه الآية يطلق على ماذا؟ يطلق على إيش المعنى المراد بالدين في هذه الآية؟ الجزاء ولا العمل؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا المقصود به العمل، لأن الجزاء في الآخرة. فالواحد يتدين بدين ليرجو جزاء في الآخرة، فهو يعمل بعمل ليرجو ثوابه في الآخرة. طيب، فلن يقبل منه، ايش يعني كما تدين تدان؟ بالمناسبة كما تدين تدان، هذه قضية في يعني قضية تبين المقابل، انه في مقابل. فالدين هو عمل يرجو الانسان ثوابه وان يكون له عليه مقابل، هذا معنى الدين، عمل يرجو الانسان ان يكون له عليه مقابل وثواب، والا ليش يسوي اكثر؟ هذا هو الدين، منهج يعمل به الإنسان يرجو ثوابا. طيب، قوله فلن يقبل منه، أي مرفوض ومردود عليه، وليس له ثواب في الآخرة أي ليس له ثواب وليس له ثواب ولا يثاب عليه، ولا يثاب عليه، ولا يثاب عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين المحرومين من الثواب الواقعين في العقاب. النادمين حيث لا ينفع الندم، لأنهم تعبوا في الدنيا بالمسلك الباطل وخسروا أنفسهم. وأهليهم يوم القيامة. طبعا بأن الخاسر ما يحصل غير في الدنيا، يقول أنا خسران ما في أربع خلاص. فكذلك يوم القيامة ما في فائدة، ما يستفيد شيء، ما استفاد من التجارة، خسارة النفس، ضياع التعب، خسارة المال للكافر، لأنه في الدنيا إذا كان أنفق وتصدق و أصلح الطرق وعمر وبنى الجسور وحفر الآبار، كفل الأيتام، بنى المدارس، ما له عند الله شيء، ما له عند الله شيء. الآن بعض الناس يعجبون ببعض الأغنياء من الكفار الذين جعل نصف ثروته، كل ثروته في الأعمال الخيرية، يقول ما شاء الله، شوف كيف هذا إنسان عظيم، هذا إنسان عظيم، جعل ثروته كلها في الأعمال الخيرية. فنقول وإيش استفاد؟ خاسر، خاسر، كافر، ما له ثواب يوم القيامة، ما له ثواب. وهو في النار خالد مخلد فيها. ليش؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلن يقبل منه إيش؟ ما عمل. إيش كتبنا فلن يقبل منه؟ وفي الآية أن المقصود بالإسلام فيها هو الإسلام الخاص، وهو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الإسلام العام وهو وأما الإسلام بالمعنى العام وهو الاستسلام لله تعالى في كل زمان ومكان، فهو دين جميع الأنبياء. استسلام الله تعالى في كل زمان ومكان فهو دين جميع الأنبياء. إيش قالت ملكة سبأ؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نقول يعني كما قالت ملكة سبأ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة إيش تملكهم. فقال واحد من وين جبت ملكة سبأ؟ يقول هذه الآية، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. طيب، كما قالت ملكة سبأ، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي الآية أنه لا يجوز إقرار أحد على دين خلاف شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وفيها أن من دان بغير الإسلام في أصل أو فرع فلن يقبل منه ولن يعطى ثوابا في الآخرة. وفيها أن من دان بغير الإسلام فإن دينه مرفوض من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين. كما يدل عليه بناء الفعل للمجهول في قوله فلن يقبل. بين قوسين فلن يقبل. طيب انتبهوا إليه الآن. ليش ما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل الله منه؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل الله منه. يعني ما هي الفائدة من أن يصبح الفعل مبني المجهول فلن يقبل؟ أيوة ليش؟ أيوة. لبيان أن عدم القبول ما هو من الله فقط، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا المسلمين ما يقبلون هذا، وأن الرفض من الجميع. والفائدة طبعا أنكم يا أيها المسلمون لا يجوز أن تقروا غيركم على شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلن يقبل يعني لا من الله ولا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من المسلمين، فلن يقبل. هذه فائدة الفعل مبني المجهول. ولو كان فلن يقبل الله منه بالتبع طبعا سنقول إذا كان الله لا يقبل نحن ما نقبل، لكن أشوف فلن يقبل يعني لا من الله ولا من غيره، من الملائكة والأنبياء والمسلمين المؤمنين. فبعض الناس الآن يقبل، يقول خلاص والله ما دام أنك أنت على دين كل واحد يحترم دين الآخر. طيب نقول وهذا يدل على بطلان مبدأ احترام جميع الأديان. وهذا يدل على بطلان مبدأ احترام جميع الأديان. إذ كيف تحترم الأديان الباطلة؟ وفي الآية بيان بطلان قول من قال بصحة جميع الأديان الموجودة على ظهر الأرض. ونادى بعدم الطعن فيها طبعا وين الإشكال الآن لما مثلا صارت جريمة سب النبي صلى الله عليه وسلم قام بعض الناس قالوا لازم نطلع قانون في الأمم المتحدة باحترام جميع الأديان فنقول إيش ماذا تفعلون أنتم الآن انظروا ماذا تفعلون أو بماذا تنادون تنادون الآن بكلام باطل يعني أنت الآن لو سبيت مثلا الديانة البوذية أو انتقدتها تجرم على القانون هذا الأممي الذي تطلبه أنت الآن ما تقول تطلب من الأمم المتحدة احترام سن قانون في الأمم المتحدة باحترام جميع الأديان طيب إذا أنت بكرة أردت أن يعني تنتقد مذهب الهندوس راح يقولوا عنك في الأمم المتحدة أنك أنت مجرم أنت مخالف القانون الأمم المتحدة ليش تنتقد ديانة الهندوس نحن شرعنا تشريعا وسنينا قانونا باحترام كل الأديان ليش أنت خالف قوانين الأمم المتحدة فبعض المسلمين فيهم تغفيل فيهم جهل مغفل من جهة وجاهل من جهة وأيضا صاحب خلل في التصور من جهة أخرى يقول خلنا نسوي الأمم المتحدة قانون باحترام جميع الأديان شلون احترام جميع الأديان كيف يعني احترام جميع الأديان ومن يبتغي غير إسلام دين فلا يقبل منه لا ويظن يعني أنه خلاص إذا الأمم المتحدة طلعت قانون باحترام جميع الأديان يعني أن كل الكفار سيلتزمون به ولن يهاجموا الإسلام مسكين واحد ناس تعيش في الأحلام يعني ما وما أكثر قراراتها التي خالفها الناس يضربون بها عرض الحارة قال اليهود كم قرار خالفه فبعض الناس يقول لازم شو كيف لازم نسوي شيء النبي عليه الصلاة والسلام يسب لازم نسوي شيء إذا نسوي شيء راح طلع قانون من الأمم المتحدة بتحريم التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام إذا نسوي شيء واحترام جيد دين الإسلام الناسخ لجميع ما قبله هذا راح طلع قرار هيك يقول ما يرضوا يقول طب خلك ساكت أجل طلع قرار باطل طيب وفيها أن كل الأديان على وجه الأرض من النصرانية واليهودية والبوذية والمجوسية والهندوسية وغيرها باطلة كله يمكن هذا يلحق بأحد الفوائد السابقة ما يكون فائدة مستقلة شوفوا وين يلحق طيب وفيها أن من يدين بغير الإسلام يتعب نفسه ويضيع ماله بما أنفق حتى في الأعمال الخيرية لأن الله قال وقدمنا إلى ما عمل لأن الله قال عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وفي الآية بيان الغبن العظيم يوم القيامة عندما يلحق بالكافرين الخسران المبين. طيب ايش عندكم التفاسير؟ أعيد مرة أخرى. إيش الفائدة الجديدة عن الإيه؟ إيش الشيء اللي عندك ما ذكرناه في الدروس في الجوار؟ أيوة كيف؟ وماذا اللي ذكرنا قبل؟ ما قلنا الإسلام العام هو الاستسلام لله في الفوائد. يعني لما ذكرنا حتى نكتبه أعطونا الفوائد ما ذكرنا. نعم إيش؟ أيوة وروي ذلك عن ابن عباس. طيب وين من اللي روى؟ يعني في أي كتاب من أخرجه؟ من اللي عند التفسير الطبري؟ عندك إسناد لهذا؟ لهذا الأثر عن ابن عباس في سبب نزول الآية؟ ثاني؟ ثالث صفحة؟ عندك 3241؟ جزء 3241 طبري؟ طيب مو هذه هو التفسير اللي فات أيامها؟ ما في سبب نزول؟ أيوة إيش قال النبي حاتم؟ عندك سند؟ طيب هات هذا اي تفسير نفسه. طيب جيد هذا جيد. يقول حدثنا جعفر بن النضر الواسط الضرير حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر الآية. لكن هذا يا جماعة ما هو في الآية التي نحن فيها؟ إذن أنت قفزت، أنت ما جينا لسك إلى قوله تعالى كيف يهدي الله القوم. هي أن رجل من أنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين إيها. إذن كان هذه تناسب الآية التي بعدها كيف يهدي الله القوم من كفروا بعد إيمانهم، هذه العدة. لكن ومن يبتغي غير الإسلام، قال هنا حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء وعن ابن أبي نجيح قال قال عكرمة قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فقالت الملل نحن مسلمون. يعني لما نزلت الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا، اليهود في المدينة قالوا نحن مسلمون والنصارى قالوا نحن مسلمون. إذا كان فيقول فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحج المسلمون وقعد الكفار. فيقول إن المحقق إسناده حسن، بس هذا طبعا ما في سبب نزول، في ماذا حصل لما نزلت الآية. يعني لما نزل قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا قالت الملل نحن مسلمون، فأنزل الله آية ثانية. جيد عليه الحال، فائدة، هذه فائدة، لكن ما لها علاقة الآن تفسير الآية، ما لها علاقة، يعني ليس السبب نزول الآية مباشرة، سبب نزول الآخر هذا يحتاج إلى سندي حتى نعرف وش صحة هذا. طيب غيره نظم الجرار طيب غيره. طبعا هو صح انه يعني هذا المقصود بها اهل الكتاب يعني قصدا اساسيا ورئيسيا، نعم، بس طبعا يتعم كل الاديان. لكن السورة العمران فيها رد على النصارى ورد على اهل الكتاب، فهو الكلام موجه لاهل الكتاب يعني ايضا في درجة كبيرة ومن يبتغي غير الاسلام دينا، لكن يشمل اي دين غير الاسلام كالبوذية والهندوسية. نعم طبعا بدي قوله تعالى وهم في الآخرة خاسرين، خسران، مو بس ما يعني مو بس لا ما له ثواب، خاسر يعني سيدخل النار. ايش يعني خسروا انفسهم؟ يعني في جهنم. اكتب بل سيخسر نفسه في النار، ضيف عليها بل سيخسر نفسه في النار، فلن يثاب عليه بل سيخسر نفسه في النار، يضاف على العبارة السابقة فلن يثاب. قلنا إيش فلن يثاب عليه؟ ولن يعطى ثوابه في الآخرة بل فيغسل نفسه في النار. بعد كلمة ونفلي يعطى ثوابه في الآخرة بل فيغسل نفسه في النار. أيوة. وسيأتي في الآية بعدها كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، حنذكر هذه الصور. غيره ما وردي ما في شيء. إيش عندك؟ قاسمي فيه، قاسم قرطبي شوكاني. طيب ها ممكن نذكرها في الفوائد. يقول وفيها توفير الوقت، وفي الآية توفير الوقت على من يبحث عن الدين الصحيح. بدل ما يضيع وقته يقول أروح أجرب النصرانية وأجرب اليهودية وأجرب البوذية وأجرب الهندوية، يقول خلاص اختصر الطريق وخذ هذا هو الدين الصحيح وخلاص ما تتعب نفسك. التعمق يدرس شريعة الإسلام، لكن إذا قال أنا أريد أنا عالم من علماء الشريعة الإسلامية وأريد أن أتخصص في الرد على الكفار، أقول طيب روح ترد. أما يتعمق، يتعمق في إيش؟ روح يتعمق في شريعة الإسلام، مو يتعمق في أديان الكفرة إلا لمن أراد الرد عليهم. يعني ليش واحد يروح؟ لو واحد قال الآن شوف قال يا جماعة أنا عندي حب استطلاع وأحب أعرف كل شيء، طيب فأبغى أروح أقرأ بديانات الهندوس والوثنيين والبوذيين، يعني أنا يعني توسع كذا، أنا أبغى أشوف إيش فيه. نقول يا ذكي توسع في دين الإسلام، راح أقرأ في دين الإسلام. يعني أنت ما شاء الله غطيت الإسلام الآن كله، خلاص ختمت علوم القرآن والسنة، خلصت كل شيء، فتبغى تروح توسع تشوف الأديان الأخرى إيش فيها، فممكن قضي عمرك أنت ما خلصت علوم القرآن والسنة. فبعض الناس ليش يعني ليش يضيع أوقاتهم فعلا؟ لا هكذا، يعني هو عنده مبدأ يقول اطلاع على جميع الأديان. يقول ليش تبغى تطلع على جميع؟ إيش الفائدة؟ تبغى تعبد الله بها؟ ما يقبل منك. ايش تبغى؟ وكثير من يقول هذا اصلا ما هو من علماء الشريعه، واحد عامي عام يعني معلوماته عن الاسلام مثل معلومات غيره، يعني ما في يعني اشياء بسيطه يسيره يعني. ومع ذلك يقول ابغى ادرس جميع الاديان. تدرس جميع الاديان يعني هذا مثل كافر، يعني لو كافر ما رفض الدخول في الإسلام خلاص يقال له طب يلا رح قارن بين الأديان وشوف إيش هذا وتعال أخبرنا وش الأحسن ما هو الأفضل. أما واحد مسلم يقول أنا أبغى أدرس جميع الأديان، ليش؟ إيش ليش تضيع وقتك يعني؟ وطوائف البوذية والبوذية عندهم وندعن كذا، هذول فيهم فرق النصارى فيه فرق كذا كذا كذا، والهندوس عندهم تفاصيل في قضية الزواج، ممكن إذا كان وزوج أخت هذا أخوه يفعل فيدرس، يعني يضيع الوقت في دراسات سموها أحيانا دراسات الشرقية والدراسات الدينية، يعني يدرسون في جامعات بلاد في الخارج بمقارنة الأديان، مقارنة الأديان. كثير من الغربيين يدخلون فيها تعجبهم يعني مقارنة الأديان، يبغى يشوف مثلا الله الخالق مثلا ايش في الاسلام وفي اليهوديه وفي اليهوديه وفي النصرانيه وفي المجوسيه وفي طيب مثلا الزواج في الاسلام واليهوديه والنصرانيه والبوذيه وكذا، يعني هكذا يدرسون يعني. لكن لو واحد من المسلمين طالب علم قال أنا أريد أن أثبت تفوق الإسلام على غيره، فأبغى أبين الزواج في الإسلام مقارنة بالزواج عند النصارى واليهود والبوذيين والهندوس، عشان أبين يعني أن تفوق الإسلام وأن الشرائع الأخرى إيش فيها يعني عن الزواج، بعضها متهافت وبعضها يجيز نكاح المحارم، وبعضها يجيز للرجل أن يطأ زوجة أخيه، وبعضها كذا يعني فيه. فهو إذا أراد يعني يبين تهافت الأديان الأخرى وشرف وفضل دين الإسلام على غيره ماشي، بس يكون شخص يعني طالب علم، ليس شخصا يعني جاهل ما عنده قوة في علم الشريعة ويبغى يقارن. كيف يبغى يقارن؟ هو أصلا ما تقوى بعلوم الشريعة، يبغى يقارن كيف يبغى يفهم الإسلام صح، أول يفهم صح الإسلام ثم يقارن، مو ينطلق للمقارنة هو ما فهم الإسلام، لسه في كثير أشياء كثيرة ما عرفها في الإسلام. طيب، قال الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الوشم في اللثث. قال بعث هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاوية. قال ما جاء في مواصلة الشعر. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله الواصلة، الواصلة التي تصل الشعر، تصله بماذا؟ بغيره، شعر آخر، شيء اصطناعي مثلا، تصل شعرها أو شعر غيرها، هذه واصلة، لأن هي تقوم بعملية الوصل، سواء وصلت شعرها أو وصلت شعر غيرها. طيب والمستوصلة التي تطلب ذلك، تذهب للكوافيرة أو للواصلة وتقول وصلي لي شعري، أضيفي عليه، ادخلي فيه، أحشيه حشوا وربطا وتغليفا. الوصل يعني هو فنون، فنون وأنواع. طيب والواشمة من الوشم، تثبيت اللون بإبرة تحت الجلد. أصلا كانوا يغرسون في العضو المطلوب وشمه إبر تحت الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحشى مكانه نورة أو كحل، يعني لون تثبيت اللون تحت الجلد، تثبيت اللون تحت الجلد فيخضر أو يزرق ويحمر ويصفر ونحو ذلك. ولذلك قال أبو داود في السنن الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. ولما قال نافع الوشم في اللثة ليس قيدا، لكن يعني أن بعض الناس يفعل ذلك، يريد أن ينبه إلى أن الوشم في اللثة داخل في تحريم، لأن بعض النساء وخصوصا في بعض القرى والأرياف تجد هنا عند اللثة في نقط كذا يحطون أشياء وشم، وشم قديم، الحين تطورت الأمور، صار الوشم الآن في أشياء في الصدر والظهر والبطن والعضلات والكتف، وشم يمكن يشمون في منطقة العورة، خلاص ما عندهم مشكلة، الكفار هذول اللي يعملون هذه الطرق يوشم في أي مكان، خلاص ممكن يحلق رأس شعره ويعمل وشم على الرأس، يعمل وشم على يعني بعضهم من سخائف الأشياء السخيفة تغيير خلق الله، يحلق شعر رأسه تماما ويرسم وجه من وراء، وش ما تعرف هو الآن هو جاي ولا رايح، مقبل ولا مدبر، كيف وجهه هذا من قفاه، ما تدري كيف تشوفه من وراء تفكره من قدام. طيب الوشم صار الآن في هذا الزمان طبعا فن، وعليه مواقع كثيرة على الإنترنت، تاتو يسمونه تاتو، مواقع تبين بالرسومات والأشكال والأنواع، ويعني أمور تفنن الشيطان في إقناع الناس وإدخالهم في هذه الجريمة، وهي تغيير خلق الله، تغيير الخلقة. وقد يكون نقشا ودوائر وأشكال وكتابات ورموز، فبعضهم ينقش صليبا رمز الديانة النصرانية، بعضهم يرسم صورة، صورة وجه مثلا، بعضهم يضع كتابة يكتب، الوشم كتابة حروف وكلمات، وبعضهم يكون الوشم عبارة عن لوحة فنية، تزيين، أشكال، زخارف. فيه الوشم الآن يعني، وإذا واحد يشجع نادي ممكن يسوي وشم تبع نادي، اسم النادي، وإذا شجع مغني معجب بمغني حط اسم نقش اسم المغني، وهكذا خلاص يغيرون خلق الله. الله خلقه خاليا من هذا الوشم، فهو الآن يثبته في جسده، وطبعا هذا حرام، لأن الذي ورد فيه اللعن، واللعن ما يجي إلا على كبيرة، اللعن ما يجي على صغائر، يجي على كبائر اللعن، لعن الله الواشمات. طيب بعضهن وبعضهم ينقش اسم محبوبته عليه، إذا يحب وحدة راح نقش اسمها على جلده، والعلماء يقولون إن موضع الوشم يكون نجسا، لأن الدم محبوس الآن، عملية غرز الإبر تحت الجلد، وحشو المادة في هذه الثقوب أو الفراغ التي أحدثتها هذه الإبر، هذا يحبس الدم تحت الجلد فيصيره نجسا. فلو قال قائل كيف يتوب من وشم ووشمت، تاب إلى الله، رجع إلى الله، كيف يفعل؟ وأنتم تقولون الآن أن هذا المكان صار نجسا بأن الدم المحبوس فيه وكذا كذا، طيب كيف يسوي؟ يصلي الآن، هو يريد أن يصلي، تقول هذا الموضع نجس، يعني وشال النجاسة وماشي فيها طول الوقت، طيب كيف يصلي الآن؟ نقول إذا أمكن إزالة الوشم ولو بالجراحة بدون ضرر، ما خاف تلف العضو أو فوات مصلحة العضو أو يؤدي إلى تشويه أو يؤدي إلى مثلا آلام مستمرة، يعني ممكن يقول والله أنا ممكن أسوي عملية لإزالة الوشم، لكن هذا سيتطلب أني أجلس أتألم هذا المكان 5 سنوات، سنوات وأتألم تجيني آلام، الطبيب قال إذا سويت لك عملية إزالة الوشم تتألم 2 سنين، فنقول لا، الشريعة لا توجب عليه أن يتألم 2 سنين، ما توجب عليه. إذا أمكن إزالة الوشم دون خوف تلف العضو أو فوات منفعة العضو أحيانا سبحان الله ممكن يقول والله أنت ممكن نزيل الوشم بس يدك ما تتحرك. طب إيش الفائدة؟ اليد الآن ممكن نزيل الوشم من الشفة بس ترى الشفة يمكن ما تتحرك تنشل. فنقول إذا خاف فوات منفعة العضو إما أن يزول أو تزول منفعته، فنقول خلاص استره إذا أمكن كما لو كان في البطن والظهر غطيه، لا تكشف الوشم. بالكتف لا تلبس بدون أكمام ولا يعني نصكم إذا كان طالع الوشم على العضد المرفق، خلاص البس كم طويل يستر الوشم خلاص، مع التوبة إلى الله، مع التوبة التي تسقط الإثم. طيب هذا بالنسبة لموضوع الوصل والوشم. ايش؟ نعم يحوج ايش؟ لا طبعا لا، ما يلعب بجثة الميت. واحد اتي له بجثة ميت ليغسلها فرأى وشما، ما هو الان يعني اصلا علماء يقولون ما يقص اظافره ولا يزيل شعر الابط ولا يحلق له العانة ولا، خلاص الميت ما يزال من شيء ولا يعني ما يعني حتى سنن الفطرة هذه لا تفعل له، فكيف فما يقال سوي له عملية هو ميت؟ كيف سوي له عملية هو ميت؟ بل قالوا إنه نص العلماء على عدم إجراء الختان للميت، قالوا لو مات وهو غير مختون خلاص نغسله وخلصنا ما نروح نسوي له عملية ختان، خاص هو مخاطب بهذا في حياته، بعد الموت أمره إلى الله، رح نروح نلعب ببدنه ونشتغل في بدن الميت، فهذا لا يجوز. الوشم له وسائل كثيرة، وانت تقول الوشم بالنار ما هو تحته، ممكن واحد يقول الوشم بالليزر، واحد يقول اخترعوا أصباغ الآن تسوي لك مفعول الوشم بدون غرز الإبر. نقول هو الوشم يعني هو التغيير للخلقة يكون بالشيء الدائم المستمر، فلو واحد عمل شيء في جسده يؤدي لتغيير دائم ومستمر هذا داخل في تغيير خلق الله. لكن الحنة، الكحل، الأصباغ، المكياج كم تستمر؟ ساعات؟ يوم؟ يومين؟ هذا ليس من تغيير خلق الله، خصوصا أنه قد ثبت عن نساء الصحابة الحنة والكحل، والتصفير والتحمير في المكياج إذا ما هو مضر فلا بأس تتزين لزوجها، لكن هذا ما هو دائم، هذا ما هو أثر دائم، ما يجلس هذا ساعات سنوات، هذا ساعات يزول مثل الحنة. يعني إيش يعني صبغ بالحنة؟ يعني تزين ولكن يسير الأمد، ما هو مثل طويل الأجل، ما هو مثل الوشم الثابت. فما يقوم مقام الوشم الثابت من الأشياء المستمرة الدائمة أيضا ينهى عنها. أيوة نقش العرس بالحنة، والحنة كم يستغرق يعني كم يطول؟ المهم إذا كان طويلا مثل الوشم طويل الأجل فهذا ينهى عنه، وإذا كان مثل الحنة وصبغ اليسير فلا بأس. طيب تقول هذه الأخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تكرار أذكار الصباح والمساء يوميا يعالج من قد أصابه العين والحسد والسحر؟ الجواب نعم، الأذكار رافعة دافعة، الأذكار رافعة دافعة، فهي تدفع الشر قبل أن ينزل وترفعه إذا نزل. الأذكار تمنع المرض وتعالج المرض، تمنع المرض من وقوعه وتعالج المرض إذا وقع، فهي دافعة رافعة مفيدة بكل حال. أصلا لو ما يجي من فائدة الأذكار إلا الحسنات اللي واحد يأخذها على قراءة الأذكار كفى، لأن بعض الناس يقول رقينا ورقينا ورقينا وما في فائدة. تقول يا مسكين أنت ما تنظر إلا إلى الفائدة الدنيوية، طيب في فوائد أخروية عظيمة قد صارت لك الآن بالأذكار وبالأدعية، فهي مفيدة في جميع الحالات، ولكن من قرأها أيضا بإخلاص وصدق ويقين تنفع وترفع وتدفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلتني ورقة تتحدث عن موضوع كيف تعالج نفسك بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى للدكتور إبراهيم كريم وعدد ضخم من الأمراض مثل مرض العمود الفقري سبحان الله الجبار، مرض الأذن سبحان الله السميع، مرض العظام سبحان الله النافع، مرض الركبة سبحان الله الرؤوف. ما رأيك؟ الرأي أقول هذا هراء وكلام فارغ ساخر، هذا باطل، وليس هكذا تعالج الأمر. وهذا التخصيص، هذا التخصيص يقال، وقد أثبتت الدراسات والرنين المغناطيسي ومدري إيش أن هناك طاقة تطلع من اسم الفلاني وتفكز ديدي، وأن مؤشر الجهاز ارتفع لما قلنا اسم الجبار على المكسور عظمه واسم الكذا على، فنقول هذا ما أنزل الله به من سلطان. أنتم هكذا هو التعبد بأسماء الله الحسنى؟ لو مخصص يقول الروماتيزم مثلا قدوس، يا سلام اكتشاف العظيم، هذا تخصيص كذا، الروماتيزم القدوس. فشل كلوي القوي، التهاب الكبد الوبائي إذا كان سي اسمه، إذا كان بي إيش هذا الكلام؟ هذا كذا، هذه التخصيصات بدعة، بدعة هذه التخصيصات. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، خلاص تقول اللهم أنت الشافي من أسمائي الشافي، اشفني اشفني، إنك على كل شيء قدير اشفني عافني. طيب تدعو الله، اللهم تدعو الله باسمه الأعظم الذي تعرفه، أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. تدعو الله باسمه الأعظم بأسمائه الأخرى الحسنى. أما أن تقول خصص خصص كذا كل مرض من اختيار، كيف يعني إبرة المؤشر والجهاز ارتفع لما قرأنا واكتشفنا طيب الأمراض الأخرى؟ لا مشكلة، كل مرض ذكر له اسم، واحد أخذ الأسماء 99 ولا 100 ولا 110 ولا 115 الموجودة في الكتاب والسنة وراح وزعها على الأمراض. طب كم مرض في الدنيا؟ إحنا كم اسم الأسماء الحسنى نعرف؟ 120. العلماء يتفاوت يعني إحصاؤهم، يعني 120، بعضهم قال أحصينا الأسماء الموجودة في القرآن والسنة وجدنا 116 119 120 125 على حسب اختلاف في أنه هذا اسم ولا ما هو اسم. بس كان في كم مرض في الدنيا؟ كم مرض؟ يمكن مئات آلاف الأمراض، من فين راح تجيب لها أسماء؟ كيف يعني؟ من فين راح تجيب أسماء؟ الأنيميا المنجلية، يلا اشتري من وين؟ ايش من فين تجيب اللون؟ العشاء الليلي من وين تجيب؟ البصير، تروح تألف خاص. هذا له علاقة، سرطان الجلد، يلا ايش سرطان الجلد؟ ايش هو؟ طيب سرطان الدم، طيب سرطان الدماغ، ايش هذا؟ الجلطة كيف؟ إيش الشلل؟ الشلل جدري، كوليرا، حصبة، إنفلونزا. طيب لهذه تجي للناس كثير، رشح، سعال الديكي، نكاف، سرطان الغدد اللمفاوية. إيه يعني هؤلاء؟ حموضة المعدة. كيف يوزع كذا التوزيع؟ هذا التوزيع، هذه نشرة باطلة يجب التحذير منها. يقول: أود أن أسأل عن الرسالة، أود في هذه الرسالة أن أشكركم على الموقع وأسأل إذا كانت، طيب هذه الأخت السائلة من فلسطين، هل إذا كانت مرأة في وقت الحيض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن الكريم من أجل الدراسة؟ الجواب نعم، يجوز أن تقرأ القرآن الكريم من أجل الدراسة، لكن دون مس المصحف، بدون مس المصحف. طيب هذا الأخ من مصر يقول: أنا أعاني من السحر من 5 سنوات، فقد سحرني أحد القساوسة وهو رجل يسكن في المسكن الذي بجواري، وأنا أطلب العلم عن طريق الإنترنت وأجد الهمة والنشاط في الأوقات التي أكون فيها طالبا للعلم ومقيما للواجبات، وأحيانا أجد حالي عكس ذلك من أفكار غريبة وأفعال شيطانية وبعد عن الالتزام، حالة تلبسي بالسحر، فما هو العمل الشرعي والتحسينات الشرعية القولية والعملية لدفع السحر؟ أولا نسأل الله أن يعافيك مما ابتلاك به، وعليك برقية نفسك وبالدعاء. أما بالنسبة للرقية فإن المعوذتين هما رأس المال في هذا الموضوع، وهما الأساس، ولم يتعوذ متعوذ بمثلهما قط، وما أنزل الله على نبيه مثل المعوذتين. فإذا واظب وقرأ وأخلص وأيقن فإنه سينتفع بها. وبعض العلماء جرب طحن 7 أوراق من السدر الجاف ويقرأ عليها آيات السحر في البقرة والأعراف وطه أو غيرها، آيات السحر في القرآن، ينفث، يقرأ وينفث، ثم يصب على نفسه ويغتسل بها، وقال يعني قال إن لها أثرا في إزالة أو في علاج السحر، فلا بأس أن يستعمل ذلك، لأنه قرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا يعني من مساوئ مخالطة هؤلاء الكفرة والملاب، أنهم إذا، ولكن إنسان حين يبتلى يعني وين تحص، هذا حصل بنى بيت وجاء واحد كافر وجاور، يعني الآن يخرج منه ولا يعني صعب يغير البيت، صعب. لكن لو استطاع الواحد أن يفارق هؤلاء حتى لا يؤذوه ويؤذوا أهله وأولاده. ذكرت في الدرس الأول أن الكفار يحشرون صما وبكما وعميا، ثم ذكرت أنهم ينادون مالك في النار أن يخفف عنهم، وأنهم ينادون أهل الجنة كما في القرآن، فكيف يعني نجمع بين القولين؟ الجواب أن يوم القيامة يوم طويل، 50,000 سنة. هذا اليوم الطويل فيه أحوال، ماذا طويل جدا، فيه أحوال، أحوال تتغير، فمرة يتكلمون ومرة يختموا على أفواههم فلا يتكلمون، ومرة يسمعون وفي حال أخرى لا يسمعون، وحال يبصرون وحال يكونون عميا لا يبصرون، وهكذا. فهو يعني يوم طويل ففيه أحوال، مرة يؤذن لهم فيتكلمون، ومرة لا يؤذن لهم أبدا ولا يتكلمون، وهكذا. طبعا بعضهم قال لا يسمعون شيئا يسرهم ولا يرون شيئا يسرهم، ولا يعني نفى السمع والبصر، أو أنهم لا يسمعون ولا يبصرون الأشياء، لا يسمعون ولا يبصرون، مثلا يحرمون من كل سماع أو رؤية سارة تعذيبا لهم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا تركت المرأة النقاب عليها وزر، أي غطاء الوجه؟ يعني يا أيتها الأخت السائل، أو يا أيها الأخ السائل، بالنسبة لمن تسأل عن زوجة أو أخت أو بنت، يعني زينتها أعظم زينة لها في وجهها، وبالوجه تعرف المرأة القبيحة من الدميمة، من متوسطة الجمال، من هذا الوجه الذي ينظر إليه الخاطب ويعرف به حال المرأة، هذا الوجه الذي فيه زينة الأصلية مركزة، غير الزينة الإضافية من الحلي والمكياج والألوان والأصباغ والعدسات الملونة. الزينة الأصلية هي هذه، جمال المرأة وين؟ في أشياء طبعا لا شك، بس من أعظم قوامها وجسمها عموما، لكن الوجه، الوجه فيه المعالم الأساسية، الأنف والعينان والفم، ويكون ابتسامة ساحرة ونظرة حالمة وكذا كذا، ويتغزل الشعراء بالعين والآن فإذا المرأة تفتن، صورتها تفتن، يعني وجهها يفتن، فلذلك ينبغي أن تغطيه. وممكن واحد يقول هذه بس هذه ما هي جميلة، يكون عندك ما هي جميلة بس يمكن شخص آخر يفتن بها، ولكل ساقطة لاقطة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشرع قول رب اغفر لي بين سجدتي السهو؟ الجواب نعم. هل يشرع سجود السهو لنسيان سنة؟ الجواب نعم. هل يلزم غسل الدبر في حالة البول والمذي والوذي؟ الجواب كلا، لأن مخرج هذه الأشياء ليس من الدبر. البول والمذي والوذي هذا ليس من الدبر، فلذلك ما يلزم غسل الدبر. لو واحد قال خرجت ريح، هل يلزم غسل الدبر؟ الجواب لا، لأن الريح ليس لها جرم، فتغسل ماذا؟ يقول أريد أن تدلني على أشياء تثبتني على الحق. أولا يا أخي، الاعتصام بالله ومداومة القراءة في الكتاب والسنة، هذه من أعظم ما يثبت الإنسان، المداومة على قراءة الكتاب والسنة. ثم الرفقة الصالحة، العبادة وممارسة العبادة، ذكر، تلاوة، دعاء، قيام، صيام، يثبت الإنسان، ينفق. الله ذكر عن الصدقة الذين ينفقون أموالهم في ذلك، وتثبيتا من أنفسهم، وتثبيتا من أنفسهم، هذه أشياء تثبت الإنسان على الدين. يقول ما أبسط تفسير يمكن فهمه؟ يعني في تفاسير مبسطة، وفي مثلا تفسير الميسر، تفسير الشيخ السعدي مثلا، مختصر تفسير الشوكاني، هناك تفاسير يعني تفسير الجزائري مثلا، في تفاسير سهلة ميسرة مبسطة. يقول طيب، هذه الأخت أيضا من مصر، قالت كلاما طيبا وثناء، فنسأل الله أن ينفعنا وينفع أختنا بما نقول، وأن ينفعنا بما نجلس في هذه الحلق، ويجعلنا من المذكورين عنده. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل على الإنسان أن يتحرى حساب سنوات عمره بالسنين الهجرية؟ نعم، لأن الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. فالأربعة الحرم ما هي أربع أشهر ميلادية، هي أربع أشهر قمرية، والاثناشر شهر عند الله هي الأشهر القمرية هذه، التي تعرف بالهلال بدءا وانتهاء، فإذا ينبغي أن الإنسان يجري في العقود وحساب السنوات كلها على أشياء قمرية. بعضهم يقول لك أنا عمري الآن 33 سنة بالميلادي وأربعة وثلاثين بالهجري وأكذا، فنقول يعني 34 بالميلادي بالقمري وثلاثة وثلاثين بكذا، نقول احسب على ما هو معتمد عند رب العالمين. وش هو المعتمد عند رب العالمين؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، لكن لا يحرم استعمال التاريخ الميلادي، نقول حرام. لا، ما هو حرام، خصوصا في بعض البلدان هو المعتمد. ولو تقول في بعض البلدان 12 ربيع الثاني، يقول لك إيش متى هذا يجي؟ ما يعرف. 10 ذي القعدة، يقول لك 10 ذي القعدة متى؟ يعني بعد أوغست ولا قبل أوغست؟ أعطيه. فالمشكلة مع الأسف أن الناس درجوا على استعمال التاريخ الميلادي، والتاريخ الميلادي ليس تاريخ المسلمين أصلا، تاريخ الميلاد الذي يتداوله الغربيون والكفار، وهذا هو تاريخهم. نحن تاريخنا التاريخ الهجري، فالهجري الذي وقت به عمر رضي الله عنه وجعل الهجرة هو مفتتم بداية هذا، وأن أول السنة محرم. قالوا رجوع الناس من الحج، خلينا نبدأ السنة بعد رجوع الناس من الحج، يعني محرم أول شهر. فعندنا نحن يعني أصول ونظام خوافي، يعني لسنا أمة كذا مقطوعة ما لها أدوات ولا وسائل تؤرخ بها، ولا كل شيء موجود عندنا، لكن مع الأسف طغى تاريخ غيرنا على تاريخنا، تأريخ غيرنا طغى على تأريخنا، فصرنا نؤرخ بالميلادي، مع أن التأريخ الإسلامي هو هذا القمر الهلالي واللي اعتمدوه الصحابة والخلفاء وعمر الهجري سنة الهجرية. يقول فالمهم نحن إيش واجبنا؟ ننشره. اكتب الشيكات بالهجري وشوف كيف يتعلم غصب عنه اللي ما يتعلم، صح؟ شيكات هاي فلوس، اكتب له بالفلوس بالهجري، شوف يدور عليها من تحت الأرض، شوف هذا شيك تاريخه صح ولا خطأ كيف. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأخ يعني أو هذه الأخت الحقيقة من مصر جزاه الله خيرا أوردت سؤالا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عما ما ورد الملخص الفقهي وتلخيص للروض المربع وكتاب العدة في شرح العمدة، ويعني من مسألة الأخذ من شعر الميت وأظفاره، فالجواب أنه لا، الراجح أنه لا يؤخذ منه شيء. وهذا سؤال يتعلق به يتعلق بالميراث، ولعلنا إن شاء الله ندرس هذا السؤال ونأتي بجوابه، وهل ترث من الذي ترث في هذه الحالة وكم ترث كل واحدة؟ إن شاء الله. يقول الأخ ناصر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفقت مع مندوب شركة سياحية على أن أؤدي العمرة في رمضان أنا وأمي وأختي بمبلغ 3,000 جنيه للفرد، ودفعنا 7,000 الباقي بعد العودة، وكان اتفاق على أن يكون السكن فندق بجوار الحرم نسمع منه الأذان، وفوجئنا أن السكن في آخر شارع خالد وليد يبعد كثيرا جدا عن حرم، وأن شقة مشتركة للرجال والنساء ومستوى لا يسمح الآدميين، وفي نفس الوضع حمام مشترك للرجال والنساء في المدينة ويبعد كثيرا عن الحرم. وعندما اعترضنا قال هذا هو الموجود أمر واقع، فهل نعطيه باقي المال؟ يعني هذا يحتاج إلى أهل خبرة للفصل. يعني الخدمات التي أنقصها وأخل بها كم يقابلها من المال؟ هذا ما ينبغي حسابه من أهل الخبرة حتى تعرف الآن يعني كم له كم لك. ولذلك في مثل حالات الخصومات هذه القاضي يأتي بأهل الخبرة ويسألهم ويعطي الجواب. هذه هي فائدة وجود القضاء يعني. بس مع الأسف في كثير من البلدان ما في قضاء شرعي، ويجي ترفع دعوة إما أنك ما تطلع بشيء أو توكل محامي بمبلغ باهظ فوق هذا، يعني فوق ما ستخرج به من الموضوع أصلا. ولذلك بعض الناس مساكين ماذا يفعل؟ يشكو أمره إلى الله. لكن يعني هالموضوع هذا يذكر ويوعظ هذا الرجل ويقال له أنت من دون يعني صاحب الشركة كيف الآن يعني تقول لنا شيء تفعل شيء آخر؟ أنت الآن أخللت ببند من بنود العقد، ونريد الآن أن نتحاسب بناء على هذا. يعني يمكن أنت الآن اللي قمت بكم من العقد؟ 60%، نعطيك 60% من مبلغ. قمت ب70% من العقد، نعطيك 70% من مبلغ. قمت ب90% من العقد، نعطيك 90% من مبلغ. قمت بالعقد كاملا وفرت كل الشروط، خلاص نعطيك بحسب ما وفرت من الشروط كل المبلغ. فهي المسألة هنا من الذي سيقدر؟ لأنك الآن لو قيل لك أنت قدر كم فوت عليك من الشروط، كم النسبة المئوية؟ يمكن لأن لك لمصلحتك تروح تزيد ولأنه خصم. ولو قيل له هو أنت يا صاحب الشركة قدر، يقول أنا 95% سويت صح مثلا، 99.9 من 10 خلاص يدخل الهوى. ولذلك لازم واحد خارج يفصل مثل القاضي، هو الذي يفصل يقال ترى أنت الآن على هالأشياء اللي سويتها ما تستحق إلا 60% من المال اللي في العقد. يعني هذه أشياء ولا حسابات. إيه وليش هو كان في شيء اسمه شيخ الدلالين وشيخ الصاغة وشيخ كذا شيخ الحراج؟ لأنه يرجع إليه عند الاختلاف. هذول اللي كان الشيوخ هذول لهم وظيفة مهمة ترى، الرجوع إليهم عند الخلاف. فإذا اختلفوا في تقدير شيء معين يقال هذا شروح الله، روحوا إلى شيخ الصاغة يعطيكم الفصل في الموضوع بخبرته وطول الأمد وهو في المدة في العمل هذا. يقول السائل: هل يجوز المخطوبة أن تجلس وتتكلم مع خطيبها في وجود والدها لتتعرف على شخصيته ودرجة التزامه وتفكيره وغير ذلك، لأن والدها غير ملتزم ولا يمكن أن يقوم بهذا عنها؟ وهل حدد الشرع عدد المرات التي يجوز لها أن تتحدث معه بدون رؤية؟ فقد تمت الرؤية ورضي كل منهم بالآخر، وكانت هذه الفتاة قد عقد عليها من قبل ولم تتكلم إلا مرة واحدة، ثم اكتشف بعد العقد أن الشخص غير ملتزم وطلقت منه ولا تريد تكرار المأساة. نقول أيها الأخ السائل أو السائلة، بالنسبة لي يعني هذه المسألة ما حدد الشرع عدد مرات معين للقاء للكلام مع الخاطب، ولكن إذا يعني حصل المقصود من الرؤية أو الكلام انتهى، يعني هل هو مرغوب فيه ولا غير مرغوب فيه. إذا ما تبين أمره يبحث في أمره، وإذا يحتاج أن نتعرف على أشياء عنده نتعرف عليها، لكن بطرق شرعية. يعني مثلا ممكن بعض أولياء المرأة، أب أخ عم خال، يعني يجلس مع هذا الرجل ويتحرى ويسأل ويحقق في أمور حتى يصل إلى نتيجة. ما في، ممكن تكتب المرأة أسئلة مثلا توجه إليه ليجيب، خشية يوديها عند شيخ يجاوب له عليها ويرجعها له كأنه هو شيخ يزور. إذا ففي النهاية يعني إذا ما وجدت طريقة إلا أن تكلمه مباشرة، تكلمه بالهاتف مثلا، تكلمه كلاما جادا ما في خضوع بالقول. إذا قالت ما في أحد يجيب لي خبر هذا، ما أحد يجيب لي خبر، عجز، ما أحد من أوليائي اللي مشغول واللي ما هو ملتزم ما يعرف يفحصه أصلا، هو اللي يبغى له فحص يفحص غيره ما يستطيع. واللي فإيش الحل؟ إيش أسوي أنا؟ أخاف أعطيه إجابات، يعني أسئلة مكتوبة يقوم يدور على أجوبتها، يقول لي المغني والمجموع وحط لي فتح الباري، أعطيها الواحد شيخ جاوب له عليها فأنا أبغى أسأله بنفسي. فنقول خلاص إذا ما تسأله، تتصل عليه بالهاتف وتسأله. يعني هذا زواج عمر مستقبل، يعني ما هو لعبة. فبدون خضوع بالقول تسأل أسئلة مؤدبة يحصل المقصود. يقول نحن في مصر في محافظة صغيرة يمكن قطع أكبر مسافة فيها بالسيارة في زمن لا يزيد عن 15 دقيقة، فهل يمكن المرأة تركب مع السائق بمفردها؟ طبعا الأصل أنه لا يجوز لأنها خلوة، فلا يجوز ولو كان 15 دقيقة. فيزيل الخلوة رجل ثقة، امرأة ثقة، وطفل يميز ويستحي منه كابن 10 سنين، لو ركب معها يستحي هذاك يتحرش فيها ولا يتكلم معها بكلام ساقط. فالمقصود من منع الخلوة ما هو؟ منع الحرام بما يحصل من التبسط والتداخل والتدرج والكلام والأخذ، ثم قد يحدث أشياء أخرى أسوأ. ولذلك فلا بد من نفي انتفاء الخلوة. وبعض العلماء قال إذا كانت السيارة مكشوفة والمرأة مكشوفة وراء والرجل مكشوف أمام والسيارة تسير في مكان مزدحم وكل الناس شايفين اللي صاير، والسيارة هذه تسير في أماكن عن يمين السيارة ناس ويسار السيارة ناس مثلا شايفين الوضع، شايفين السيارة وهي تمشي ومين فيها وكل شيء واضح، خلاص إذا كان كذا فبعض العلماء أجاز ذلك. ولكن ليش؟ لأنه خلاص صار كأنه ماشي في السوق. يعني إيش الفرق؟ ماشي هو مثلا، هو أمامها وهي وراءه مثلا، ماشيين وراء بعض في السوق، كل الناس شايفين ما في خلوة، يقولوا خلوة منتفية لأنه زحمة وأزقة وشوارع ضيقة وخلاص، يعني كل شيء مكشوف، كل واحد يطالع في السيارة يشوف إيش السيارة. غير لما يكون في أحياء متباعدة وشوارع عريضة، ما يسمى بالطريق السريع، طرق سريعة، وقليل المشاة، قليل المشاة، قليل، والسيارة تمشي بسرعة، ما يلحق أحد يشوف إيش مين في السيارة وإيش وضع اللي في السيارة، فما تعتبر انتفاء، ما يعتبر هنا انتفت الخلوة. يقول الإمام الكتب السابقة فيه بما فيها القرآن المحفوظ ركن من أركان الإيمان، فكيف يكون إمام بها؟ أن تعتقد بأن الله أنزلها وأنها حق وأن ما فيها حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وتصدق أنه فيه توراة وفيه إنجيل فيه زبور. ثانيا، ما هي الأدلة الشرعية والتاريخية والعقلية على تعريف الكتب الأخرى؟ وهذا طويل. يحرفون الكلمة عن مواضع، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا، يألف من عنده ويقول هذا من عند الله. فلا شك يحرفون الكلم عن مواضعه، حرفوا بدلوا غيروا، ما عاد صار هذا هو التوراة التي أنزلها الله. والحقائق التاريخية تثبت هذا، في عندك الآن نسخ مثلا من الإنجيل مختلفة، وأي واحد اللي أنزله الله؟ الله أنزل 4 أناجيل ولا إنجيل واحد؟ إنجيل واحد. إذن الآن شوف إنجيل متى، لوقا، يوحنا، برنابا، وكذا، تظن أي واحد اللي أنزله الله؟ أي واحد؟ فبين اختلافات. وليش نقول الإسلام هو المرشح للقيادة في أديان البشرية؟ لأن ما عندك كذا مصحف وكذا قرآن وكذا، هو واحد، هو واحد ما في غير. وأما الأدلة العقلية عتشوف الآن التناقضات الموجودة وفيها، وكيف يعني مكتوب فيها شيء ومخالف للواقع والتاريخ. إذا حدثت حروب هل يجوز ملك اليمين؟ ملك اليمين يؤخذ في الجهاد في سبيل الله من نساء العدو الذين أو التي يؤخذنا في الاسترقاق، وهذه هي شروط وتفصيل وكلام للعلماء، وحيث أن شبه يعني معدومة الآن في الأرض، شبه معدومة. فتسأل الله أن يعز الإسلام وأن يعني يقوم فيه سوق الجهاد في سبيل الله. يقول: إذا طلق الرجل زوجته هل يحل له أن يتزوج أختها؟ الجواب: نعم، إذا انتهت العدة يجوز أن يتزوج أختها، لأن الجمع بين الأختين لا يجوز. وإذا كان لازالت في عصمته العدة ما انتهت وراح تزوج أختها فقد جمع بين الأختين. والله قال: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يعني طلقت الأولى ماتت فارقتها سلف، خلاص شيء سلف وراح انتهى، يجوز أن تتزوج بالأخرى. وممن لا يجوز الجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب ايش رايك انت؟ هل يجوز واحد يتزوج بنتي عم، بس كل واحده من عم، رجل عنده 3 أعمام فقال لكل عم من اعمامه: زوجني بنتا من بناتك، فتزوج بنت عمه هذا، ثم تزوج بنت عمه الثانيه، ثم تزوج بنت عمه الثالث، ايش رايك؟ ما يجوز؟ لماذا؟ ها؟ كيف؟ ليش ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ الله يهديك، يجوز يا أخي، ما فيها شيء. النهي عن الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أما بنات العم ما في مانع، كل واحدة من عم ما هم أخوات، ما في مانع. طيب انت ايش رايك؟ يجوز يجمع بين بنت عمه وبنت خاله؟ واحد يزوج بنت عمه وبنت خاله، ها؟ ايوه، ويتزوج بنت خاله، زوجتين يعني، تعدد زوجات، واحده بنت عمه واحده بنت خاله، يجوز؟ وبنت عمه يجوز، يصير عنده زوجتين، واحده بنت عمه وواحده خاله، ما في معنى. ايه ما فيها شيء، ايش فيها؟ ما فيها شيء، طبعا ما فيها شيء. ايوه، اللي ورد فقط النهي بين الجمع بين الاختين والجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها بس، هذا اللي ورد. لان المراه والعم، المراه وعمتها صعب يعني تصير ضراير، يعني قطيعه، ممكن تصير قطيعه مشكله، مروا عمه ومروا خاله، يعني قريبة جدا مكانه، مكانه العمة لها مكانه والخالة بمنزلة الأم، فصعب أن الواحد يجي يعني تكون حالة يعني سيئة، ولذلك نهت الشريعة عن هذا. طيب إذن هذا بالنسبة للجمع بين الأختين والمرأة وعمتها والمرأة خالتها، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.